طيب بس نعيد النقطة حتى يعني نقول القياس تعريفه أفضل تعريف له تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. أفضل ما عرف فيه القياس تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. طيب القياس قلنا حجة عند الجمهور خلافا للظاهرية الذين لا يقولون به، والحنفية استثنوا ماذا؟ الحدود والكفارات. إذا قرأنا مثلا في كتب الحنفية وقالوا النباش يعزر مثلا، نعرف البعد الفقهي عندهم والأصولي. لماذا؟ لأن القياء أن هذا حد فلا يقاس عليه. أي لماذا؟ الحدود تدرأ بالشبهات. طبعا هذا يذكرون يعني فيها يمكن بعد الدرس ننبه على قضية الحدود تدرأ، هل تدرأ بالشبهات ولا لا. طيب أركان القياس، أركان القياس أربعة، أركان القياس أربعة: أصل وفرع وحكم وعلة. كم؟ أصل أربعة. أربعة: أصل وفرع وحكم وعلة أربعة. طيب الأصل يشترط فيه أن يكون معقول المعنى، فإذا كان تعبدي لا يقاس عليه. الأمر الثاني يشترط، هذا فقط عند المناظرة، موافقة الخصم عليه، موافقة الخصم عليه، هذا فقط عند مناظرة، يعني بين قوسين نقول عند المناظرة. طيب الفرع يشترط فيه ماذا؟ وجود علة الأصل فيه. الحكم، أي نعم، الحكم يشترط الاتحاد في القدر والصفة حتى نقيس، أن يكون شرعيا، لأن هذا هو القياس الشرعي. الاتحاد في القدر والصفة. الأمر الثاني أن يكون شرعيا. الأمر الرابع العلة، يشترط أن تكون وجودية، سيأتي أن العدم سلام لا يقاس عليه. لماذا؟ عدم لا ينتهي، واضح؟ الأمر الثاني أن تكون ظاهرة. وجودية، وسيأتي التفصيل فيها، تكون ظاهرة، تكون منضبطة، أن تكون مناسبة، أن تكون معتبرة، معتبرة يعني شرعا. مثال: هل الطول يقاس عليه؟ القصر، اللون، هذا مو غير معتبر. أن تكون مضطردة، وأن تكون متعدية. واضح؟ كيف نثبت العلة؟ نثبت العلة، إثبات العلة يكون بثلاثة أمور. يكون بكم أمر؟ ها؟ بثلاثة. الأول النص، يكون منصوص: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. سبب القتل؟ الفتنة. الأمر الثاني نثبت العلة بالإجماع. نثبت العلة بماذا؟ بالإجماع. مثال: قياس الحزين المهموم على الغضبان في القضاء، هذا بالإجماع، لأن علة الغضب بالإجماع تشويش الفكر. كيف عرفنا العلة؟ ها؟ بالإجماع. لا بالإجماع، أجمع العلماء على أن النهي عن حكم الغضبان تشويش الفكر. العلة عرفناها بالإجماع، القبل العلة عرفناها نصا. الأمر الثالث وهو المهم جدا وفيه الكلام الكثير، أن تعرف العلة بالاستنباط. بالصبر والتقسيم، بتنقيح المناط وتخريج المناط، تحقيق المناط، هذه أسباب في الاستنباط. لماذا؟ لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين، الشرع لا يفرق بين متماثلين. مثل الأصناف الربوية، أصناف الربو، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، علة الذهب ما هي؟ التمر بالتمر، علة التمر ما هي؟ يعني التمر يؤكل ويكال ويقتات، فهل مثل الطحين والأرز لا يدخل فيه الربا وهو مثله مثله؟ هل الشرع يفرق بين متماثلين؟ لا. طيب كيف عرفت الأرز أنه يقاس عليه؟ أأتي إلى التمر، قل لماذا التمر؟ ما هي الصفات الموجودة في التمر؟ واحد يؤكل، أبدأ إيش؟ أحصر، هو الصبر. اثنين يقتات، يكال. طيب اللون هذا التنقيح، قل لهم ليس لدى. الطعم ليس لدى، وإلى آخره. فماذا أفعل؟ أذهب إلى أصناف أخرى، فإذا وجدت هذه العلل قست عليها. واضح؟ طيب أنواع القياس، ما هي أنواع القياس؟ أنواع القياس أربعة، أنواع القياس أربعة. الأول قياس العلة، قياس العلة مثل ما سبق، أعرف العلة قيس عليها، هذا أقوى العلل، أقوى الأقيسة. القياس الثاني قياس الدلالة، قياس الدلالة مثل عصير معين أجد فيه رائحة خمر، قل لا يجوز قياس على خمر للدلالة وليس العلة الإسكار، لأن الرائحة تدل على أن هذا خمر ومثل الخمر، هذا أضعف. إذا الأول قياس العلة، الثاني قياس، الثالث قياس الشبه، هذا أضعف. الآن نأتي من الأقوى للذي تحته. قياس الشبه يعني من أشهر التعريف له، فرع متردد ما بين أصلين. العبد الآن هل له حكم المال لأنه مال، ولا له حكم البشر لأنه بشر؟ لو قست على المال قياسي يبقى فيه ضعف. واضح؟ طيب الأربعة الأمر فرع متردد ما بين أصلين. الأمر الرابع قياس الطرد، وهذا أضعفها مثل الطول والقصر واللون، فهذا غير معتبر. الأمر الأخير عندنا الخطأ في القياس. كيف أخطأ في القياس؟ أن أقيس على أمر تعبدي. الخطأ في القياس هو عدم اشتراء، يعني إذا عرفت شروط العلة عرفت الخطأ في القياس. الأمر الأول أن يكون تعبدي. مثال، إن صح المثال لكن لا نقف عندنا أمثلة كثيرة، مثل لحم الجزور ينقض الوضوء، على القول أنه تعبدي هل يقاس عليه؟ إذا قست عليه القياس خطأ. الأمر الثاني الخطأ في العلة، التمر أجعل العلة الطعم فقط، فأجعل مثلا الخضروات فأخطأ في العلة، أقول الخضروات مثل الموز وغيره لا يصح فيها الربا، فهنا خطأ وين؟ في العلة. الأمر الثالث التقصير في بعض الأوصاف، مثاله ما هي علة القصاص؟ فأقول القتل خطأ، القتل مع العمد، صح؟ لا. الأمر الرابع أن أضم إلى العلة ما ليس منها، المجامع في رمضان ما هي علة الكفارة؟ نقول الجماع في نهار رمضان كون عربي، فهنا ضممت مع العلل علة ليست معتبرة وهي الأمر الخامس، أن أظن وجود العلة في الفرع، كأن أظن مثلا التفاح مكيل ومطعوم، والتفاح مثلا يوزن، وهذا أمر مهم. الظن ولا الخطأ؟ لا، أن أظن أن وجود العلة فيه، وهذا خاصة في كتاب الربا في كتب الفقه يخطئون بعضهم، فينزل علة الربا على أشياء ليست مثلا معدودة، هو يظنها مكيلة وهي معدود. واضح؟ هذا خلاصة، وهذا أهم ما في القياس ترى ما ذكرناه له. طيب، القياس لغة التقدير نحو: قست الثوب بالذراع والجراحة بالمسبار، المسبار حديدة يقدر فيها غور الجرح. أقيس وأقوس قيسا وقوسا وقياسا فيهما. وكذلك القياس يطلق لغة على المساواة، على المساواة، أو لفظ مشترك يعني. فلان يقاس بفلان، يعني يساوى به. وشرعا حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، وقيل إثبات مثل حكم في غير محله لمقتضى مشترك، وقيل تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره بجامع مشترك، ومعانيها ها متقاربة، وقيل غير ذلك. وقيل هو الاجتهاد، وهو خطأ لفظا وحكما. من الذي قال هو الاجتهاد؟ الشافعي في الرسالة يقول: القياس والاجتهاد لفظان لمعنى واحد. الشافعي إمام في الفقه وفي اللغة، فكيف نفهم كلام الشافعي؟ نقول لعله أراد المبالغة، إن من أهم الاجتهاد القياس، وكأنه يعظم شأن إيش؟ القياس. ولا شك أن القياس نوع من أنواع ها الاجتهاد، نوع من أنواع الاجتهاد. وأركانه أصل وفرع وعلة وحكم. فالأصل قيل النص كحديث الربا، وقيل محله كالعيان الستة. الأصل يا أخوان، قيل الأصل، قيل أنه النص نفسه، وقيل محل النص اللي هو العيان مثلا عيان الستة، وقيل حكم الأصل، وكلها مراد والنزاع لفظي، لأن الأصل يشتمل على هذه الثلاثة. واضح؟ والفرع ما عدي إليه الحكم بالجامع، والعلة والحكم مضى ذكرهما، مضى في قضية الشرط والعلة تكلمنا عنها، وهي فرع في الأصل تابع للأصل لاستنباطها من الحكم، أصل في الفرع لثبوت الحكم فيها بها فيه بها. فالعلة فرع عن الأصل لكنها أصل في الفرع. والاجتهاد فيها، إما الاجتهاد فيها، الاجتهاد في ماذا؟ في العلة، إما ببيان مقتضى القاعدة الكلية المتفق أو المنصوص عليها في الفرع، أو ببيان وجود العلة فيه. يعني إما أني أقول هي نفسها وأذكر جميع أنه لا يوجد فرق بينهما، أو أذكر أن العلة فيها. نحو: في حمار الوحش والضبع مثلهما، والبقرة والكبش كذلك، فوجوب المثل اتفاقي نصي، النص دل على ذلك، وكون هذا مثليا تحقيق اجتهادي. مثل استقبال القبلة واجب، هذا نص، هذه جهتها اجتهاد. وقدر الكفاية في النفقة واجب، لا بد أن تنفق واجب، وكذا وكذا قدرها اجتهاد. واضح؟ ها. ونحو: الطواف علة لطهارة الهرة، وهو موجود في الفأرة ونحوها، وهذا قياس دون الذي قبله للاتفاق عليه دون القياس، ويسميان ها تحقيق المناط. عندنا تحقيق المناط، عندنا تنقيح المناط، وعندنا تخريج. تحقيق المناط أصل إلى العلة، وتنقيحه أنقح وأفصل، والتخريج حتى هذه العملية كلها تسمى إيش؟ تخريج. عمليتين هذول تخلف. أو بإضافة العلية إلى بعض الأوصاف المقارنة للحكم عند صدوره من الشارع وإلغاء ما عداه عن درجة الاعتبار، كجعل علة وجوب كفارة رمضان وقاع مكلف، لا أعرابي، لا طم في صدره، في زوجة في ذلك الشهر بعينه، فيلحق به من ليس أعرابيا ولا لاطما، والزاني من ومن وطئ في رمضان آخر. وقد يختلف في بعض الأوصاف نحو هل العلة خصوص الجماع أو عموم الإفساد فتلزم الآكل والشارب ويسمى ماذا؟ تلقيح المناط، وقال به أكثر منكري القياس. يعني في خلاف فقهي، هل الذي يأكل ويشرب عليه كفارة؟ بعض الفقهاء يقول نعم عليه كفارة. كل هذا قضية إيش؟ ما هي العلة من الكفارة؟ هل هو إفساد الصوم أو الجماع؟ والجماع أعظم، أغلب الفقهاء يقولون إيش؟ جماع. الجماع، الجماع أعظم. طيب أو تنقيح المناط، تنقيح التنقيح التهذيب، أن ألغي ألغي حتى هذا الإلغاء يسمى تنقيح. أو بتعليق حكم نص الشارع عليه ولم يتعرض لعلته على وصف بالاجتهاد نحو حرمت الخمر لإسكارها، فالنبيذ حرام، والربا في البر لأنه مكيل جنس، فالأرز مثله ويسمى تخريج المناط. تخريج المناط اللي هو الإلحاق، وأيضا العملية كلها أيضا تسمى تخريج، لأن أخرجته وألحقت، وهو الاجتهاد القياس، وهو الاجتهاد القياس. واضح يا إخوان؟ طيب الآن نتكلم عن ماذا؟ حكم القياس. وأجاز أصحابنا التعبد به عقلا وشرعا، وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظام، النظام معتزلي معروف. وقد أومأ إليه أحمد وحمل على قياس خالف نصا لا شك. إمام أحمد في بعض الألفاظ ينكر القياس، والمراد أي قياس؟ خالف نص. وقيل هو في مظنة الجواز، ولا حكم للعقل فيه بحالة ولا إيجاب. لا شك أن القياس يعني شرعا وأيضا عقلا. حتى أنت الآن لو عندك مثلا مدرس، عندك طلبة، وفي ثلاثة أربعة نفس المستوى، هل تكافئ واحد وتترك البقية؟ لو كافأت واحد ماذا يقولون لك؟ طيب والآخرين؟ قيس عليه. وهو واجب شرعا، وهو قول بعض الشافعيات وبعض المتكلمين. لنا وجوه، لنا ماذا؟ ها؟ الدليل على القياس. الأول لاحظ، القياس يتضمن دفع ضرر مضمون مظنون. ما هو الضرر؟ لا، أحسنت، الوقوع في الحرام. وهو واجب عقلا، فالقياس واجب والوجوب يستلزم الجواز. أما الأولى فلأن إذا ظننا أن الحكم في محل النص معلل بكذا، وظننا وجود العلة في محل آخر، ظننا أن الحكم فيه كذا، فظننا أننا إن اتبعناه سلمنا من العقاب، وإن خالفناه عوقبنا، هذا هو دفع الضرر، ففي اتباعه دفع ضرر مضمون. وأما الثانية في قوله تعالى اتقوا النار، من اتقاء النار أن أقيس حتى أبتعد عن النار ونحوه. الثاني قوله تعالى قل يحييها الذي ها شاء، يحييها الذي قياس، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، المثل قياس. ونحوه قياس عقلي في العقليات، ففي الظنيات أجوز. طيب من الأدلة أيضا قول الله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله، إن مثل عيسى عند الله كمثل عاد، كيف خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا هو الجامع بينهم، العلة واضح. فذكرها القرطبي في التفسير، قال هو دليل على القياس، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. الثالث القياس اعتبار، والاعتبار مأمور به، فالقياس مأمور به. أما الأولى في اللغوية كما سبق، وأما الثاني في قوله تعالى اعتبروا، مع قطع النظر عما في سياقه، حتى لو كان سياق الآية جاء لي، لكن المراد الاعتبار، ومع الآيات الأخرى التي ذكرها. إذن ما سبق أدلة عقلية، أدلة شرعية من الكتاب، والآن أدلة من السنة. قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت. عمر يقول: قبلت وأنا صائم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو تمضمضت. يعني قياس ما هو مقدمات كلها، القبلة مقدمة، المضمضة مقدمة للشرب، لكن ما وقعت في الشرب. واضح؟ أرأيت لو كان على أبيك دين. على أبيها إيش؟ الحج. لو على أبيك دين فدين الله أحق بالقضاء، قياس. لو كان على أحدكم دين فقضاه بالدرهم والدرهمين، أكان يجزي عنه؟ قالوا نعم. قال: فالله أكرم. قياس. واضح؟ أي فالله أكرم أن يجازيك. لا، أكرم. واضح إخوان؟ ومثله ما ورد في البخاري ومسلم، هذا قياس العكس، هذا ما هو، هذا أيضا دليل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، قال: يأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: لو وضعها في حرام كان على وزر؟ قالوا نعم. هذه يسميه الأصوليين ماذا؟ قياس العكس، إثبات عكس الحكم. أيضا من الأدلة ما ورد في البخاري ومسلم: الرجل الذي ولد له ولد أسود، فالنبي ماذا قال له؟ هل لك ابن؟ قال: نعم. لونها حمر. هل تلد أورق؟ قال: نعم. قال: من أين؟ قال: نزع عرق. قال: لعله نزع عرق. فقاس حال بني آدم بحال البهاء، هذا قياس. طيب، يبقى الأمر إجماع الصحابة، يعني عندنا عقلا وعندنا في الكتاب وعندنا في السنة وعندنا إجماع الصحابة. إجماع الصحابة على العمل به في الوقائع، كتقديم أبي بكر في الإمامة العظمى قياسا على تقديمه في الصغرى. هل أبو بكر رضي الله عنه خليفة نصا أو قياسا؟ في قول على أنه نص، وفي قول على أنه قياس، لكن لو قلنا قياس، القياس سليم وصحيح. واضح؟ وقياسه الزكاة عصى في قتال الممتنع منها. عندما منعوا الزكاة قال: وقاتل من لا يفرق إيش بين الزكاة والصلاة. وتقديم عمر قياسا لعهد أبي بكر إليه، لأن قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ليس نصا متبعا، لكن عندما عهد إليه وأوكل إليه قاسوا على هذا. قال: على عقدهم إمامة أبي بكر، وفي قضايا كثيرة وإجماعهم حجة. من أهم الأدلة ما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين: كتاب عمر رضي الله عنه وأرضاه لأبي موسى الأشعري إذا ما كان قاضيا، وكتاب رواه الدارقطني فيه: ثم قايس الأمور عندك، يعني إذا ما في كتاب وسنة، واعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله. هذا نص ولا لا؟ هذا رواه الدارقطني، قال ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، وشرحه شرحا طويلا: هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. كتاب عمر لأبي موسى الأشعري، كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. لا يقال: انتبهوا لهذه، هذه جميلة، هذه أخبار أحد لا يثبت بها أصل، لأن نقول هي تواتر معنوي كسخاء حاتم وشجاعة علي. وهذه مهمة، ابن دقيق العيد في شرح العمدة أحكام ذكرها، قال: إنما أكثر الأمثلة حتى يكون لها أصل وفيها تواتر معنوي. فتكثير الأمثلة مهم، ما هي أدلة لكن بمجموعها ترتفع، مثل هذه القضايا بمجموعها ترتفع. الخامس: لولا القياس، الآن يذكر إيش؟ ضرورة القياس. واضح؟ يذكر اضطرارنا إلى القياس. لولا القياس لخلت حوادث كثيرة عن حكم لكثرتها وقلة النصوص. حين النوازل كيف نعرفها؟ لا بالقياس. لا يقال يمكن النص على المقدمات الكلية وتستخرج الجزئية بتحقيق المناط نحو كل مطعوم ربوي ثم ينظر هل هذا مطعوم أو لا، لأن نقول يعني قد يقول قائل ذكر المقدمات وتنقيح المناط وهذا ما هو قياس، فممكن عندنا مندوحة فيه عن القياس، لأن نقول مجرد الجواز لا يكفي والوقوع منفي، إذ أكثر الحوادث لم ينص أو لم ينص على مقدماتها، فاقتضى العقل طريقا لتعميم الحوادث بالأحكام وهي ما ذكرنا. لابد أي فقيه لا يقول بالقياس لابد أن يضطر إليه، حتى بن حزم، حتى بن حزم إذا اللي يقرأ المحلة تجد إيش يضطر اضطرار للقياس، وإن بعد وإن حاول يتهرب لكن يضطر للقياس. السادس من إيش؟ قول معاذ أجتهد رأيي. فصور النبي عليه الصلاة والسلام أرسله لليمن، بماذا تحكم؟ الكتاب، إن لم تجد السنة، إن لم تجد أجتهد رأيي ولا آله. لا يقال هذا جواب على عنهم، رواته مجهولون، ثم المراد تنقيح المناط، لأننا نقول روية من طريق جيد وتلقي بالقبول والاجتهاد أعم مما ذكرتم. هذا الحديث مهم جدا، حديث معاذ، وفيه كلام كثير عند الأصوليين، وفيه رسالة حديث معاذ في أصول الاستدلال دراية أصولية، كتاب مهم وجميل، ذكر تخريج الحديث، من ضعف ومن صحح، ثم ذكر إيش المباحث الأصولية فيه، كتاب مهم. هذا الحديث الكلام عليه كثير جدا. عبد العزيز العويد، عبد العزيز محمد، حديث معاذ عندما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام لليمن، حديث في الترمذي، لكن هل هذا حديث صحيح؟ من يقرأ الأسانيد يجد فيها ضعف، لكن من صحح يقول العلماء تلقوه بالقبول، بدأوا يستدلون به ويذكرون في كتبهم. هذا يذكرنا بحديث عمرو بن حزم، لا يمس القرآن إلا طاهر، أسانيده فيها ضعف، لكن تجد جميع وكثير من أهل العلم في كتبهم في تجده إيش يستدلون به، حتى أن بعضهم ضعف ثم قال وجدت في تواتر بين أهل العلم في تلقيه بالقبول. طيب، قالوا الآن سيستدل من؟ ها؟ الحديث أو عدم يتنقيه. أيوه. ما فرطنا في الكتاب من شيء، تبيانا لكل شيء، فالحاجة إلى القياس رد له، وإن احكم بينهم بما أنزل الله فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل الرأي. هذا يدل لأول وهلة عند بعضهم يكون صحيح لكن بعيدة. قلنا المراد تمهيد طرق الاعتبار والقياس منها للإجماع على أنه لم يصرح بأحكام جميع الجزئيات، وقولكم ما ليس فيه يبقى على النفي الأصلي يناقض استدلالكم بالعموم. ثم المراد بالكتاب، ما فرطنا في الكتاب من شيء، اللوح المحفوظ، فلا حجة فيها أصلا. لماذا قال اللوح المحفوظ؟ طبعا المفسرون اختلف، ما فرطنا في الكتاب من شيء، هل هو القرآن ولا اللوح المحفوظ؟ طيب لماذا نرجح اللوح المحفوظ؟ السياق. شو السياق؟ أنا نسيت، لكن فيه النفي. ما هو سياق الآية في سورة الأنعام؟ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب شيء. هل كلام عن حكم شرعي ولا كوني؟ كوني. الكلام على اللوح المحفوظ. طيب، والحكم القياس ردني الله والرسول، إذ عنهما تلقيناه تلقينا دليله، هذا واضح يعني، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب وين القياس؟ قياس عرفناه من الكتاب والسنة. وين الإجماع؟ زي الأدلة أخرى. قالوا براءة الذمة معلومة، فكيف ترفع بالقياس المضمون؟ يعني بن حزم دائما دندن على قضية ليه تأثمون الناس، ما عندكم دليل، كيف تأثم الأمة وهكذا. قلنا لازم في العموم وخبر الواحد والشهادة، هم يقول كيف تؤثم الناس بمظنون، وإن زين خبر الواحد والعموم والشهادة كلها ظن. قالوا شأن شرعنا الفرق بين المتماثلات وعكسه نحو. الآن انتبهوا أخوان، سيأتي بأمثلة فيها فرق، متماثلات لكن فيها فرق، نقول هذا لا يلزمنا لأن دل الدليل على الفرق. واضح؟ يسمونه المعدول عن القياس. شو يسمونه؟ اليوم جايب لكم كتب المعدول عن القياس، مبحث أيضا مهم فيه هذا الكتاب المعدول به عن القياس، عمر بن عبد العزيز، دكتور عمر بن عبد العزيز. هذا كتاب مهم جدا، اللي يجده يشتري. المعدول عن القياس، ما هو المعدول عن القياس؟ شيء يقاس عليه لكن ما قيس. طيب في دليل لا يلزمنا الظاهرية بعدم الأخذ به. طيب مثل غسل بول الجارية دون بول الغلام، بول الجارية يغسل زين، بول الغلام يرش. طيب هذا سيقولون لنا ماذا؟ وين القياس؟ أين القياس؟ بالضبط. الغسل من المني والحيض دون المذي والبول. لماذا تغتسل من المني ما تغتسل من البول؟ وكلاهما يخرج من مكان واحد. وإيجاب أربعة في الزنا دون القتل ونحوه كثير، ومعتمد القياس الانتظام. يقول أنتم ما هو معتمد القياس التماثل والانتظام ومثلها، هذه مثلها. هذا نقول ماذا؟ معدول عن القياس. وابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين ذكر هذه المسألة، ذكر هذه المسألة. مثل التصرية، لو اشتريت شاة وحلبته واكتشفت أنها مصرة مربوطة وأنها ما هو هذا الحليب الطبيعي لها، ماذا ترجع؟ ترجعها صاع من تمر. هذا معدول على القياس. يأتي ابن القيم رحمه الله وغيره، لكن ابن القيم فصل فيها في إعلام الموقعين وقال هذا وفق القياس، هذا وفق القياس. لا يمكن أن أرد الحليب، ومعرفة الحليب، الحليب كم متعذر، وأقرب ما يكون للحليب كقيمة غذائية التمر. وذكر النبي أن صاع عليه الصلاة والسلام حسما لمادة النزاع، وبدأ يفصل يذكر، وأن هذا وفق القياس. تظنونه معدول القياس؟ مو معدول القياس، هو وفق القياس. مثل غسل البول الجارية والغلام، يذكر الحكم. فابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين تطرق لهذه المسألة. قلنا لا نقيس إلا حيث نفهم المعنى، والخلاف في فهم المعنى مسألة أخرى. قالوا لو أراد الشارع تعميم المحال بالأحكام لعممه نحو نصا نحو الربا في كل مكين ويترك التطويل. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يذكر التمر بالتمر والملح بالملح؟ لماذا لا يقول الربا في كل مكيل ومطعوم وانتهت القضية؟ نعم. واضح؟ هذا كلام الظاهرية، وهذا تطويل ما عبث، ما في فائدة. قلنا هذا تحكم عليه، على من؟ نعم. أيوة، كقول من قال لما حرم الملاذ وفعلها لا يضره، يعني بعض الملاذ محرم والفعل ما يضر. ثم لعله أبقى، هذه جميلة، للمجتهدين ما يثابون بالاجتهاد فيه. الشرع في كثير من الأحكام يتركها للاجتهاد. لماذا؟ لكي تطلب العلم وتتأمل وتتدبر. إن أصبت الحق فلك أجر، وإن أخطأت فلك أجر. قال على الشارع يعني. حرم الملاذ إيش يقصد يعني؟ بعضهم يقول مثلا الزنادقة. لماذا يحرم الملاذ وفعلها لا يضره؟ يعني نفس شرب الخمر، الزنا. طيب ممكن في زنا لا يضر، يعني مثلا أجلكم الله يعزل ما يضره، يفحص طبيا قبل الزنا لما حرمها. واضح؟ فهذا تحكم. قالوا كيف يثبت حكم الفرع بغير طريق ثبوته في الأصل؟ قلنا من يثبت الحكم في محل النص بالعلة لا يرد هذا عليه. واضح؟ ومن يثبته بالنص يقول القصد الحكم لا تعين طريقه، فإذا ظن وجوده اتبع بأي طريق كان. إذا عندي نص ما وجد فيه علة أتخذ معها طريقة السبر والتقسيم والتنقيح و ثم أجد لا فرق بينها وبين غيرها وقيس عليه. قالوا غاية العلة أن تكون منصوصة، وهو لا يوجب الإلحاق نحو أعتقت غانما لسواده لا يقتضي عتق كل أسود من عبيدي. هذا ايش سميناه؟ قياس ماذا؟ طرد. أحسنت، قياس الطرد وضعيف. قلنا وكذا لو صرح وقال فقال قيسوا عليه كل أسود فليس بوارد، بخلاف قول الشارع حرمت الخمر لشدتها فقيسوا عليه كل مشتد. ثم بين الشارع وغيره فرق يدرك بالنظر. لماذا؟ الشارع له استقراء، له نصوص معلومة. قالوا لا قياس في الأصول فكذا في الفروع. ايش رأيكم، يقاس في الأصول في العقائد ولا ما يقاس؟ في قياس الأولى في بعض المسائل. الأصل يقاس ولا ما يقاس لا ولا يقاس. ها؟ ما يقاس الأصل. ما رأيكم؟ الآن ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة المطففين، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوب، ماذا استدل بها الشافعي؟ عدم الرؤية. ها؟ عدم الرؤية. لا، كلا إنهم الرؤية. الرؤية على العكس. قضية عقدية أم لا؟ عقدية. الأصل أن النصوص الشرعية واحدة يقاس عليها بشروطها المعروفة. قلنا ممنوع، بل في كل منهما قياس بحسب مطلوبه. ها واضح؟ قطعا في الأول وظنا في الثاني. ثم هو قياس فإن صح صح مطلقه وثبت القياس وإلا بطل ما ذكرت. معلم، هذه مهمة، هذه مهمة ما بين قوسين. وأعلم أنه قد صح في ذم القياس والرأي والحث عليهما آثار كثيرة، ذكر ابن القيم جماعة منها في علم إعلام موقعين. إعلام موقعين يسميه ترى بعض العلماء كتاب الإسلام، كتاب عظيم لكن غزير في بعد وفي دقة. تقرأ أول مرة تقول ما هذا الكتاب الذي يثنون عليه، لكن تقرأ أصول وتقرأ لغة وتقرأ في العلم الحديث ثم ترجع تقرأ تعرف البعد. يعني استقراء من أفضل كتب ابن القيم. واعلم أنه قد صح في ذم القياس والرأي والحث عليهما آثار كثيرة صحيحة صريحة. ها، ما هو الجواب عنها قبل أن نقرأ كلام المؤلف؟ إذا وجدت آثار تذم القياس بس، وطريق الجمع بينهما حمل الذامة على حال وجود النص والحاثة على حال عدمه والله أعلم. بس جملتين ما شاء الله. طيب، أركان القياس ما سبق فشرط، فشرط الأصل. أركان القياس كم يا أخوان؟ أربعة. ما هي؟ الأصل والفرع والعلة والحكم. الأصل والفرع وحكم وعلة. طيب، أركان القياس ما سبق فشرط الأصل ثبوته بنص، وإن اختلف فيها واتفاق منهما ولو ثبت بقياس، إذ ما ليس منصوصا ولا متفقا عليه لا يصح التمسك به لعدم أولويته. إذن لابد أن يكون ثابت، واضح؟ اثنين، ولا يصح إثباته بالقياس على أصل آخر، لأنه إذا كان بينه وبين محل النزاع جامع فقياسه عليه أولى، إذ توصيط الأصل الأول تطويل بلا فائدة، وإلا لم يصح القياس لانتفاء الجامع بين محل النزاع وأصل أصله. مثال، أخذت قياس منه لا أقيس على القياس بل مباشرة أذهب إلى الأصل، لأن هذا تضعيف للقياس، واضح؟ هذا تضعيف القياس. وقيل طبعا من الشروط أن يكون معلول، يعني له علة معقولة، إن كان تعبدي لا يقاس. وقيل يشترط اتفاق عليه بين الأمة، هذا قلنا في حال النص يكون متفق عليه، في حال ها المناظرة. أما في غير المناظرة لا يلزمني أنك أنا صححت حديث أقيس عليه، لا يلزمني أنك أنت إيش تصححه، لكن إذا نظرتك لا أستدل به لأنك مباشرة ماذا تقول؟ ضعيف، لا يلزمون. يعني انتبهوا يا أخوان، في كتب الأصول إذا قال من شروط الأصل الاتفاق عليه، الاتفاق على صحته وبين الأمة، يقصدون فيه فقط، وإلا لعل الخصم بعلة لا تتعدى إلى الفرع، فإن ساعده المستدل فلا قياس، وإلا منع في الأصل فلا قياس، ويسمى القياس المركب. نحو العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكاتب، فيقول الخصم العبد يعلم مستحق دمه بخلاف المكاتب، إذ لا يعلم مستحق دمه الوارث أو السيد. يعني حتى أي مسألة لا تذكرها والمقابل لا يقول بها، واضح؟ ورد بأن كل منهما مقلد لإمامه، فليس له منع ما ثبت مذهبا له، إذ لا يتيقن ما أخذ حكمه، ولو عرف فلا يلزم من عجزه عن تقريره فساده، إذ إمامه أكمل منه وقد اعتقد صحته. يعني ممكن المقلد ينقطع، لأن الإمام الذي هو قلده أكمل وأكثر علما، ممكن يجاوب عليك لكن هو أضعف، واضح؟ يعني الأولى المثال الذي ضربه مثال فقهي، هو لا يلزم به لأنه ممكن ما يقول. مثال أوضح مما ذكره، لو أقول وأنا حنبلي أقول لشافعي ترى الأكل من لحم الحيوانات المحرمة ناقض، يقول لك ليش؟ قياسا على لحم الجزر. ماذا يقول لي؟ ما وافقنا الأصل. قال أنا لا أزم، ما تلزمني فيه الأصل، فيشترط ماذا؟ أن يتفق معي في نفس الحكم. طيب، ولأنه يفضي إلى تعطيل الأحكام لندرة المجمع عليه، وقيل لا يقاس على مختلف فيه بحال لإفضائه للتسلسل بالانتقال، ورد بأنه ركن فجاز إثباته بالدليل كبقية الأركان. يعني يقال أن الاتفاق شرط مطلق، وهذا خطأ، هو شرط في حال المناظرة فقط. طيب، ولا يتناول دليل الأصل الفرع وإلا لاستغني عن القياس. لو الأصل ذكر فيه النص وتناول الفرع نقيس ما يحتاج، وأن يكون ها يا أخوان معقول المعنى، إذ لا تعدية بدون المعقولية، لأنه يعقل معنى. هذا شروط الأصل، واضحة؟ ها، ننتقل إلى شروط الفرع. وشرط حكم الفرع مساواته لحكم الأصل، كقياس البيع على النكاح في الصحة والزنا على الشرب في التحريم، وإلا لازم تعدد العلة وهو خلاف الفرض، أو اتحادها مع تفاوت المعلول وهو محال عقلا وخلاف الأصل شرعا. طيب، ولأنه إن كان دون حكم الأصل فالعلة تقتضي كماله، يعني لا يمكن أن أقيس على شيء وهو دونه، لأن هذا قياس غير صحيح، لأنه ليس مثله. إحنا دائما نقول أن الشرع لا يفرق ما بين، وإن كان أعلى فاقتصار الشرع عن حكم الأصل يقتضي اختصاصه بمزيد فائدة أو ثبوت مانع. لو قيسه هو أعلى منه نقول هذا الشرع خصه بمزيد فائدة، إذا تمعنت خص بشيء زائد، وأن يكون شرعيا لا عقليا ولا أصوليا علميا. ومر معنا أن حتى الأصول العلمي يقصدون العقائد، حتى في العقائد يقاس طبعا بشروط القياس، إذ القاطع لا يثبت بالقياس الظني، وفي اللغوي خلاف سبق. هل في اللغة قياس؟ مر معنا في مبحث اللغة اللغويات، تذكرون ولا لا؟ ها؟ في الراجح يقاس، راجحنا يقاس في اللغة. وشرط الفرع وجود علة الأصل فيه ظنا، إذ هو كالقطع في الشرعيات. وشرط قوم تقدم ثبوت الأصل على الفرع، إذ الحكم يحدث بحدوث العلة، فلو تأخرت عنه لصار المتقدم متأخرا. هذا قول لبعض، لكن الجمهور لا، لا يشترط، لا، ما هو نسخ، واضح؟ ليس نسخ. والحق اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة لجواز تأخر الدليل على المدلول كالأثر عن المؤثر بخلاف العلة على المعلوم. التقدم والتأخر ليس شرطا لأنه ليس نسخا، مثل عموم الخصوص مر معنا، لا يشترط تقدم العموم على الخصوص وهكذا. أما العلة الشرعية فهي علامة ومعرف، ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصر. لكن ننتبه أن بعض العلل هي متعدية لكن يأتي مانع، فهذه لا يجعلها إيش، لا نقول غير متعدية. مثال الآن، ما هي علة القصاص؟ قتل مع العمد، صح؟ طيب لو قتل والد ولده يقاد؟ لا. طيب هل معنى أن العلة غير صحيحة؟ صحيح. لكن لماذا لا نقول هنا وجود مانع؟ وجود مانع، واضح؟ وهي ما لا توجد في غير محل النص كالثمنية في النقدين، وهو قول الحنفية خلاف للشافعي وبالخطاب بعض المتكلمين. الأول العلة أمارة، والقاصرة ليست أمارة على شيء. نعم قاصرة شبه معقولة، يعني شبه تعبدية، ولأن الأصل منع العمل بالظن ترك في المتعدية لفائدتها، ففي القاصرة على الأصل لعدمها. الثاني، ما هو الثاني؟ التعدية فرع صحة العلية، فلو عللت العلية بالتعدية لزم الدور، ولأن التعدية ليست شرطا للعقلية والمنصوصة ففي المستنبطات أولى، وكونها ليست أمارة على شيء ممنوع، بل هي أمارة على ثبوت الحكم في محل النص بها أو كونه معللا لا تعبدا. وعدم العمل بالظن ممنوع، إذ مبنى الشرع عليه وأكثر أدلته ظنية، وعدم فائدتها ممنوعة، إذ فائدتها معرفة تعليل الحكم والنفس إلى قبوله أميل. طيب إذن من شروط العلة التعدي، وقد تتخلف العلة لوجود إيش؟ مانع أو انتفاء شرط كمسألة. واختلف في اضطراد العلة، وهو استمرار حكمها في جميع محالها، فاشترطه القاضي وبعض الشافعية خلافا لبعضهم وما ولمالك والحنفية وأبي الخطاب، فتبقى بعد التخصيص حجة كالعموم، وقيل مع المانع ها كما سبق إحالة لتخلف الحكم عليه، وقيل المنصوصة دون مستنبطة لضعفه، وقيل غير ذلك. الأول تخلف حكمها عنها يدل على عدم عليتها، الثاني علل الشرع أمارات لا مؤثرات فلا يشترط فيها ذلك. الخلاصة أن العلة الأصل فيها أن تضطرد وتتعدى، لكن ننتبه أحيانا قد ينتفي شرط أو يأتم. تنبيه، وهذا هو الذي نريده، لتخلف الحكم عن العلة أقسام. أحدها ما يعلم استثناؤه عن قاعدة القياس كإجاب الدية على العاقلة. الآن القياس، من الذي يدفع الكفارة؟ قاتل. هذا خلاف القياس، هذا هو المعدول الذي نقول. ما العلم باختصاص كل امرئ بضمان جناية نفسه. طبعا إذا قلنا معدول عن قياس ظاهرا، وإلا لو تأملنا نجد أن في حكم كثيرة وعبرة لهذا الفعل. وإيجاب صاع تمر في المصرة، مع أن تماثل أجزاء علة إيجاب المثل في المثليات، فلا ينتقض به القياس ولا يلزم المستدل الاحتراز عنه، وإن كانت العلة مضمونة كورود العراية على علة الربا على كل قول، فلا ينقض ولا يخصص العلة، بل على المناظر بيان ورودها على مذهب خصمه أيضا. الآن علة الربا ما هي؟ مو الكيل والمطعوم، وأيضا الجهل، حتى الجهل العراية في جهل، لكن هذا خلاف الأصل، واضح؟ معدول. أي فلا يلزمني أحد أن والله علة الربا خطأ، الجهل خطأ لوجودها في العراية، نقول هذا إيش؟ استثناء. الثاني النقض التقديري، كقوله رق الأم علة رق الولد، فينقض بولد المغرور بأمه. الآن يا أخوان ننتبه لهذا، لو أن إنسانا تزوج أمه، طبعا زواج الحر من الأمه له شروط، أن يخشى على نفسه العنت، وأن يكون إيش؟ فقيرا ما عنده مال، فيتزوج الأمه. طيب لماذا لا يتزوج الأمه؟ لماذا؟ لأن الأمه ولدها إيش؟ يتبع من؟ الأم، فيكون عبد. طيب لو أن إنسان تزوج امرأة على أنها حرة واكتشف أنها أمه، ماذا يكون الولد؟ حر، واضح؟ يكون حر. لا يأتيني أحد يقول علة عبودية الولد لأن الأم أمه، هذه خطأ، لأن المغرور فيها، المغرور به ولده حر. ماذا نقول؟ كما سبق أن هذه مسائل خاصة. النقض التقديري كقوله رق الأم علة رق الولد فينقض بولد المغرور بأمه، هو حر وأمه أمه، فيقال هو رقيق تقديرا بدليل وجوب قيمته، ففي وروده نقضا خلاف الأشبه لا اعتبارا بالتحقيق لا التقدير. في خلاف، الصحيح ماذا؟ أنه يلحق بمن؟ المغرور في الذي غره بالأب. بالأب. الثالث، تخلف الحكم لفوات محل أو شرط لا لخلل في ركن العلة. نحن البيع علة للملك فينقض ببيع الموقوف والمرهون، والسرقة علة القط فينقض بسرقة الصبي أو دون النصاب أو من غير حرز فلا تفسد. لماذا؟ ها واضحة؟ واضح ناصر؟ طيب، وفي تكليف المعلل الاحتراز منه بذكر ما يحصله خلاف بين الجدليين يسير الخط. مسألة كلامية لا تهمنا. وما سوى ذلك ناقض، وفي العلة الخلاف السالف. أما المعدول عن القياس فإن فهمت علته ألحق به ما في معناه كقياس عرية العنب على الرطب وأكل بقية المحرمات على الميتة للضرورة. مثال، الآن العراية، بيع العراية يكون في الرطب صح؟ هل يلحق فيه العنب؟ لا، على قول يلحق. طيب أكل الميتة علته الضرر الهلك، طيب ما لقى ميتة، لقى حيوان خنزير، هل يأكلها أم لا؟ يأكل. وجود هذا الأمر لا يدل على إيش؟ أن العلة غير صحيحة، بل يعني المعدول عنه يقاس عليه، العراية معدول عنه فيقاس عليه، وإلا فلا، كتخصيص أبو بردة بإجزاء جذعة وخزيمة بن ثابت بكمال بينتي والفرق بين البول الغلام والجارية، إذ شرط القياس فهم المعنى، وحيث لا فهمه فلا قياس والله أعلم. أيضا هذه منصوص على أنها مخصوصة، حديث أبي بردة قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجزي بعدك، خزيمة بن ثابت خاص بشهادتين لقصته المعروفة. الفرق بين بول الغلام والجارية موجود فيه نص. ويجوز أن تكون العلة أمرا عدمي. هل يشترط في العلة تكون وجودية أو عدمية؟ هل يشترط في العلة تكون وجودية؟ نعم. طيب والعدمية يقاس؟ ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا، نحو ليس بمكيل ولا موزون، لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه خلافا لبعض الشافعية. هنا عدم واضح. لنا الشرعية أمارة، فجاز أن تكون عدميا، إذ لا يمتنع جعل نفي الشيء أمارة وجود آخر. قالوا لو جاز للزم المجتهد سبر الأعدام. ما معنى سبر الأعدام؟ حصر المعدوم. يمكن يحصر المعدوم؟ لا. طيب قلنا يلزمه سبر السلوب، الأمر السالب أيضا، وإن سلم فلعدم تناهيها لا لعدم صلاحيتها علة. وتعليل الحكم بعلتين خلافا لقوم. لنا يعني هل يصح تعليل الحكم بعلتين؟ يصح علتين. مثال، لو أن إنسانا بالى أكل لحم الجزور أخرج ريحا، ما هي علة الوضوء؟ لنا لا يمتنع جعل شيئين أمارة على حكم كاللمس والبول على نقض الوضوء، وتحريم الرضيعة لكونه خالها وعمها بإرضاع أخته وزوجة أخيه لا. قالوا لا يجتمع على أثر مؤثران. قلنا عقلا لا شرعا لما ذكرنا والله أعلم. ثم قال النظام المعتزلي العلة المنصوصة توجب الإلحاق لا قياسا بل لفظا وعموما. هنا النظام بيخرج من قضية إيش؟ ها؟ أني أنا في أشياء تظنها قيسة، أنا ما أقيس، أنا أدخلها في العموم. ابن حزم قالها، قال ما تظنون قياسا أنا أدخله في العموم، إذ لا فرق بين حرمت الخمر لشدتها وبين حرمت كل مشتد لغة. فابن حزم يلحق بالعموم. حرمت الخمر لشدتها يعني شنو؟ إيه مثال، لو قيل في الشرع حرمت الخمر لشدتها، شدة الغليان، هذه أمارة على أنها خمر، أنها يسكر. يقول النظام وكذلك ابن حزم يقول هذا مثله لو قال حرمت كل مشتد، فأنا أدخل في العموم، لكن هم راح يضطرون لا شك. ورد بأنه لا يفيد إلا تحريمها خاصة، فلولا القياس لاقتصرنا عليه كأعتقد غانما لسواده، وفائدته زوال التحريم عند زوال الشدة والله أعلم. وفساد القياس ب كألا يكون الحكم معللا، يعني تعبديا، وبإخطاء علتي عند الله، أو بإخطاء علتي شرعا يعني عند الله الله أعلم، وبزيادة أوصاف العلة ونقصها، وبتوهم وجودها في الفرع وليست فيه. هذا ذكرناه في المقدمة صح؟ ها؟ طيب. تنبيه، الحاق والمسكوت عنه بالمنطوق مقطوع به ومظنون. هنا سيذكر مفهوم ماذا؟ الموافقة والمخالفة، مر معنا في المفاهيم. وابن حزم يقول ليس عندي إشكال في مفهوم موافقة لأنه كالمنطوق فلا نلزمه به. فالأول ضربان، أحدهما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم. شو نسميه؟ ها؟ مفهوم ماذا؟ الموافقة. وشرطه ما سبق، نحو إذا قبل شهادة اثنين الثلاثة، وإذا لم يصح بالعوراء، يعني الأضحية مثلا العوراء، طيب والعمياء، طيب لا نقول لابن حزم ها أنت قست. هو ماذا يقول؟ يقول هذا كالمنطوق، هذا بل هو أولى، بخلاف إذا ردت شهادة الفاسق ووجبت الكفارة في الخطأ فالكافر والعمد أولى، فإنه مظنون لإمكان الفرق بما سبق. إذا ردت شهادة الفاسق ووجبت الكفارة في الخطأ، هل كافر شهادة الكافر أولى؟ يعني يقول الآن شهادة الفاسق ترد، لا بد أن يكون عدل، طيب والكافر أولى، أولى عند بعض، وعند بعض يقول لا، لأن الكافر أحيانا قد يكون أصدق، قد يكون أكثر حياء. كأنه يقول أن هذه لا يلزم تكون من مفهوم الموافق. واضح؟ نعم. الثاني أن يستوي كسراية العتق في العبد والأمة مثله، وموت الحيوان في السمن والزيت مثله، وهو راجع إلى أن لا أثر للفارق وطريق الإلحاق. هذا مفهوم هذا مفهوم الموافقة. والأول قياس الأولى، الأول قياس الأولى، والثاني مفهوم الموافقة. قياس الأولى الذي ينفي القياس يقول هو كالمنطوق، لا فارق إلا كذا ولا أثر له، أو يبين الجامعة ووجوده في الفرع وهو متفق على تسميته ها قياسا. الكلام في الثاني، الأول قد يكون النظام ابن حزم لا يلتزم به، واضح؟ قياس الأولى الذي لا يقيس قد يخرج منه يقول هذا مثل المنطوق، أما مفهوم موافقة هو الكلام فيه، ومفهوم موافق. أو يبين الجامع ووجوده في الفرع ومتفق على تسمية قياسه وفيما قبله خلاف، نحو السكر علة التحريم وهي موجودة في النبيذ، وإثبات الأولى بالشرع فقط إذ هي وضعية، والثانية بالعقل والعرف والشرع، والمظنون ما عدا ذلك، ومرجع أدلة الشرع إلى نص أو إجماع أو استنباط، وتثبت العلة بكل منها. العلة تثبت بماذا؟ ها؟ أو استنباط. طيب إثباتها بدليل عقلي نقلي، إثبات العلة بدليل نقلي، وهو ضربان صريح في التعليل، نحو كي لا يكون دولة، شو العلة؟ كي لا تكون إيش دولة بين الأغنياء، لكي لا تأسوا، العلة لكي لا نحزن، ليعلم ذلك بأنهم شاقوا الله. لماذا عاقبهم الله؟ من أجل ذلك كتبنا. بعد قصة ابني آدم، إلا لنعلم. إذن حدث هذا الأمر لكي نعلم، يعني نرى الذي يترتب عليه العقوبة، ليذوق وبال أمره. إنما نهيتكم من أجل الدافة. شو معنى هذه؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ماذا؟ عن تخزين الأضحية، واضح؟ من أجل الدافة، العرب الذين يأتون عندما اغتنى الناس قال الأمر لكم. فالنبي لماذا نهى؟ من أجل لا لمسكم فيما لأمسكتم خشية الإنفاق، حذر الموت. هذه علل، هاي أخوان منصوصة، هذه أقوى الأقيسة. فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة نحو لما فعلت فيقول لأني أردت، فهي مجاز. لماذا مجاز؟ لأن جواب على السؤال، لأن جواب على السؤال. وفي الحقيقة مر معنا قضية الحقيقة والمجاز، لكن هذا إظهار للعلة. أما نحو إنها رجس، إنها ليست بنجس، فصريح أيضا عند أبي الخطاب، وإن لاحقته الفاء نحو فإنه يبعث ملبيا فهو آكد وإيماء عند غيره. الصحيح أن كلها إيش؟ علل منصوصة. الثاني الإيماء وهو أنواع. مر معنى الإيماء، وين أي مبحث؟ لا وين مر؟ تاناص الإيماء وين مر معنا؟ المفاهيم، مفاهيم الإيماء. ما هو مفهوم الإيماء؟ أنه هو إشارة، أعطي إشارة أن هذا مناسب، أعطي إشارة للعلة، واضح؟ ذكر الحكم عقيب وصف بالفاء، قل هو أذن فاعتزله. طيب لماذا لا يجامع الرجل زوجته وهي حائض؟ إن أذن، هذا إيماء. والسارق والسارقة فاقطعوا، علة القطع سارق، مفهوم الإيماء. من بدل دينه اقتلوا، لماذا يقتل؟ بدل دينه. من أحيا أرضا فهي ميتة فهي له، لماذا تكون له؟ إذ الفاء للتعقيب فتفيد تعقب الحكم الوصف وأنه سببه، إذ السبب ما ثبت الحكم عقيبة، ولهذا تفهم السببية مع عدم المناسبة نحو من مس ذكره وليتوضأ، علة التوضأ مس الذكر. وكذا لفظ الراوي نحو سهى فسجد، لماذا سجد؟ سهى. وزنى ماعز فرجم، اعتمادا على فهمه وأماناته وكونه من أهل اللغة. الآن هذه التعبيرات يا أخوان، من الذي يقولها؟ الشرع ولا نقلة الشرع؟ لا نقل. سهى فسجد، زنى ماعز فرجم، من الذي يقولها؟ نقل. فلأماناتهم معرفتهم باللغة عرفنا أنهم فهموا أن العلة هذه، واضح ناصر؟ طيب، واشترط بعضهم المناسبة وإلا لفهم من صلى فأكل سببية الصلاة الأكل. ما معنى المناسبة؟ أن في ارتباط. ما هو ارتباط صلى فأكل؟ في ارتباط بين الصلاة والأكل؟ لا. الثاني ما هو الثاني؟ ترتيب الحكم على وصف. أدري مفهوم الصفة، الإيماء، العلة يعني. يعني كيف نعرف العلة؟ بالنص نقلي، إما النص وإما مفهوم الإيماء. مفهوم الإيماء ذكر الحكم عقيب وصف بالفاء، أحسنت. اثنين ترتيب الحكم على الوصف بصيغة جزاء، يذكر حكم يذكر جزاء، من يتق الله يجعل له مخرجا. لماذا يجعل الله له مخرجا؟ من يتوكل على الله فهو حسبه، أي لتقواه وتوكله لتعقب الجزاء الشر. الثالث ذكر الحكم جوابا للسؤال يفيد أن السؤال أو مضمونه علته، كقولي اعتق رقبة في جواب سؤال الأعراب، إذ هو في معنى حيث وقعت فاعتق، وإلا لتأخر البيان عن وقت الحاجة. عندما يأتي يقول جمعت فيقول له النبي اعتق رقبة، كأنه يقول إذا جمعت اعتق. الرابع أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به للغى، فيعلل به صيانة لكلام الشارع عن اللغو، نحو قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن ربيع الرطب بالتمر، أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قول النبي سؤاله ينقص الرطب إذا يبس، السؤال هذا لا قصد، إن علة الربا هنا النقصان. قال فلا إذن، فهو استفهام تقريري لا استعلامي لظهوره. وكعدولي استفهام تقريري معناه النبي ما يسألهم لكي يريد الجواب. أحسنت. وكعدولي في الجواب إلى نظير محل السؤال، نحو أرأيت لو تمضمضت، يعني يقول قبلت، فقال النبي أرأيت لو تمضمضت، يعني قد علمت بالضبط. أرأيت لو تمضمضت، يعني لو تمضمضت ما أفطرت. أرأيت لو كان على بيك دين فقضيتي، الجواب تقضي. الخامس تعقيب الكلام أو تضمينه ما لو لم يعلل به لم ينتظم، نحو فاسعوا إلى ذكر الله وذروا، لا يقضي القاضي وهو غضبان. إذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا، فلا بد إذا من مانع، وليس إلا ما فهم من سياق النص ومضمون. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب لماذا أذر البيع؟ لأن الصلاة. لا يقضي القاضي وهو غضبان، لماذا لا أقضي؟ ها؟ غضبان. السادس اقتران الحكم بوصف مناسب، نحو أكرم العلماء وأهن الجهال كما سبق. أكرم العلماء، في مناسبة بين الإكرام والعلم؟ الجواب نعم، فأكرمه لأجل العلم. ثم الوصف في هذه المواضع معتبر في الحكم، والأصل كونه علة بنفسه إلا لدليل يدل على أن العلة متضمنة كالدهشة التي تضمنها الوضع. القسم الثاني إثباتها بالإجماع. إذن انتهينا من إثبات العلة بالنقل، إما منصوص أو يفهم منه، وهو ستة ذكر. هذه إخوان والله يعني مهمة جدا، الذي يقرأ النصوص الكتاب والسنة يجد بكثرة، وما تميز من تميز من العلماء إلا بالدقة هذه. الإجماع كالصغر للولاية، لماذا اليتيم عليه ولي؟ ها؟ لأنه صغير. واشتغال قلب القاضي عن استيفاء النظر لمنع الحكم، لماذا القاضي يمنع وهو غضبان؟ تشويش الفكر. هذه كلها بالإجماع. وتلف المال تحت اليد العادية للضمان في الغصب، فيلحق به السارق لاشتراكهما بالجامع. لو إنسان غصب مالا وتلفت في يده وما تعدى، إنسان سرق أرض، غصب سيارة وهو في بيته احترقت، أتى مجرم وحرق، يضمن؟ نعم يضمن. لماذا؟ لأنه غصب. لكن لو كانت من باب الأمانة العارية ما يضمن. طيب والسارق لو سرق وتلفت عنده كذلك بالإجماع، لأن العلة إيش؟ علة واحد. وكذلك الأخوة من الأبوين أثرت في التقديم في الإرث إجماعا، فكذا في النكاح. الولاية في الإخوان في من الأب يقدمان في النكاح لأنهم مقدمان في الإرث. والصغر أثر في ثبوت الولاية على البكر، فكذا على الثيب. والمطالبة بتأثير الوصف في الأصل ساقطة للاتفاق عليه، وفي الفرع لاضطراده في كل مكان. لو أتانا آت وقال طيب ما الفرق؟ نقول يكفي إيش؟ الإجماع. يكفي الإجماع. وفي الفرع لاضطرادها في كل مكان فينتشر الكلام، فبيان عدم تأثيره على المعترض. طيب نقف عند هذا، ومن الغد إن شاء الله ندخل القسم الثالث، وهو إثبات العلة به استنباط. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ها؟ يومين. الأسبوع الجاي إن شاء الله. ننهي الأسبوع الجاي إن شاء الله. ما شاء الله. يا الكتاب الأسبوع الجاي آخر يوم. إن شاء الله. ها؟ تفضل. أي. وعند التأمل. لا لا لا يعني بس يحتاج تركيز. بس يحتاج تركيز وقراءة. يعني لو الليلة أو غد إن شاء الله.